يعني أن تعرف معرفة حتى ولو كانت بدليل إجمالي وليس بدليل تفصيلي. والمعرفة بهذه الطريقة هي تكون بطريق إجمالي، يعني ترفعك من حاضن التقليد، ما تخليكش في الأرض، يعني ما تخليكش يعني مقلد من كل الوجوه، تخليك حتى يعني مقلد من بعض الوجوه دون بعض، يرفعك عن حاضن التقليد، يعني عن التقليد الصرف. حاضن التقليد ده من إضافة الإيه؟ الصفة إلى الموصوف. حاضن التقليد يعني التقليد الصرف، تبقى مقلد من كل وجه. يعني انظر نظرة كده يعني فيها حتى فكرة، يقال أنك فكرت وحصل يعني لك النتيجة من طريق الإجمالي لا مخرج عنه لأحد المكلفين. وبدليل تفصيلي لتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المستوحدين فرض كفاية. والمعرفة الحاصلة بدليل التفصيل وعلى طريقة أهل الصناعات الكلامية حتى تتمكن من خلالها من دفع الشبه للتلاس وإلزام المنكرين لوجود الله. ولذلك احنا في عصرنا موجود دلوقتي ما يسمى بإيه؟ بالملحدين. العيال دي لا ينزل عارف ما بيجيبوش والله ولا شبهة على طريقة دقيقة وعلى أسلوب المنهجية، وكلها مرضى نفسي، كل واحد أرى شبهة لك استثناءه تشكك عقله ولم يتشكك قلبه، يقول لك خلاص أنا ما لا أؤمن بوجود الله. أنت بعد أن تسلمهم يقول لك إيه؟ الملحدين. فلابد من قيام مجموعة من أهل العلم لتفنيد شبه هؤلاء وللرد عليهم بطريقة منهجية، ده فرض كفاية. ولذلك هو بدليل تفصيلي، يعني والمعرفة الحاصلة بدليل تفصيلي لتمكن معه، يعني تمكن مع هذا الدليل التفصيلي من إزاحة الشبه، إزاحة الشبه عن العقائد الإسلامية وإلزام المنكرين، ولتمكن معه من إلزام المنكرين بهذه العقائد الإسلامية، ولتمكن من إرشاد المسترشدين، يعني طالب الإرشاد فرض كفاية لا بد أن يقوم به البعض. لا بد أن يقوم به البعض، ولو لم يقم به البعض أذن الجميع. وأما غيرهم غير المتأهلين ممن يخشى عليه من الخوض فيه، أي في علم الكلام وفي النظر على هذه الطريقة، الوقوع في الشبه يعني في الالتباس، التباس الحق الباطل، والضلال يعني الحيل والميل عن طريق الحق، فليس له الخوض فيه. بس انت ضعيف فليس له بعلم الكلام، انت عقلك ليس متين وقلبك قد يتشرب الشبه، ابتعد عن علم الكلام مالكش دعوه بيه. لماذا؟ لأن دراستك لعلم الكلام قد تؤدي بك إلى وقوع الشبه ووقوع الالتباس في قلبك ووقوع الضلال. ولذلك في مشكلة الآن، هو الإلحاد في بعض المواطن الإلحاد فيه مهم، بتيجي تهم الناس، وهذا بالواقع العملي شفنا الكلام ده وقعدنا وناقشنا الناس دي، بيروح داخل على البيت ويقول لك أما شوف بقى الجماعة اللي هم يعني ينكروا العقائد الإسلامية وينكروا وجود الله، ما هي الأدلة عندهم عشان يعني أحبهم؟ فبيذهب على النت وبيقرأ كل هذه الشبه وهو خالي الذهن من القواعد الكلامية ومن العقيدة الصحيحة، وليس متينا في قلبه، وليس متينا في دينه ولا عقيدته، فيذهب يقرأ هذه الشبه، قد تدخل شبهة في عقله فتتمكن من عقله وقلبه فلا يستطيع أن يزيدها. الذي يقرأ في هذه الشبه ويقرأ لهؤلاء المبطلين ينبغي أن يكون قادرا على رد شبهه، يعني متأهل، يعني متخصص، يعني سليم العقيدة. ولذلك كان يأتيني بعض الناس

ما تقراش الكلام وأسهلهم مشكلتهم إن هم فاكرين إن هم مجتهدين ولهم الحق النظر في النصوص ولهم الحق تفسيرها وإن هم بيعملوا رأسهم برأس يعني إيه اللي مارس الفن سنين طوال وهذا محمل نهي الشافعي قال البيهقي في الشعر وكيف يقول اسمع بقى كلام الدين كلام الإمام البيهقي أنت بقى أفهم يا راجل أبي الكلام ولا الإمام البيهقي للإمام الشافعي من أيهما أكثر فهما لكلام الشافعي من مارس كلام الشافعي وأفنى حياته وعمره في دراسة كلام الشافعي وفي إقامة الأدلة على فقه الشافعي ولا حضرتك إن تسمع بس إن الشافعي قال لي الأم وتعرف في حياتك كل إن هو ملوش إلا كتاب الأم طب سمعت عن البويزي؟ ما سمعش عن البويزي طيب مثلا سمعت عن مش عارف أحكام القرآن؟ ما سمعتش عن أحكام القرآن طب سمعت عن كيت وكيت وكيت وكيت ما تعرف طب عرفت المذهب القديم والجديد طب تعرف البويزي ده ألفه فين وهو منسوب لمين طب تعرف الأمة أصلا مين اللي راح للإمام الشافعي طب تعرف الإمام الشافعي اللي كتب ولا كان بيكتب عليه طب تعرف ما فيش حاجة طب تعرف النصوص اللي أخذها الأصحاب ودونوها في مدوناتهم الخاصة ونقلوها عن الإمام الشافعي طب تعرف لا فبص بقى أما يقول لك وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف اقول لك انا كلام الشافعي بعد كده عن الاشتغال بعلم الكلام قال البيهقي في الشعر وكيف يكون الذي يتوصل به وكيف يكون استفهام انكار الى معرفه الله وعلم صفاته ومعرفه رسله والفرق بين النبي والمتنبي مذموما يعني كيف يكون هذا العلم الذي نتوصل به الى الله ونفرق به بين الحق والباطل كيف يكون مذموما ازاي يا مشايخ يعني ده مين يقول الكلام ده ده البيهقي والبيهقي ده مين ده صاحب الاثار والسنن والمعالم وصاحب حاجات وكلها صنعت بخدمة كلام الشافعي حتى قال لكل شافعي للشافعي عليه يدل إلا ما يقيه فله على الشافعية يد يعني مش يد يد يعني إيه يعني نعمة يعني له جميل على الشافعي نقول بالمصر إيه جميل الشافعي دي جميل علينا كلنا تتنبذنا على كلامه وتعبدنا بتفقيه الى الله واما البيهقي ده هو اللي مجامل الشافعي هو اللي ليه عند الشافعي ما جميل ليه عند الشافعي معروف ليه عند الشافعي نعمة الشافعي سعيد فيه فبص بيقول لك كيف يكون الذي يتوصل به الى معرفة الله وعلم صفاته ومعرفة رسله والفرق بين النبي والمتنبي مذموما أو مرغوبا عنه وكيف يكون مرغوبا عنه يعني لا يكون مرغوبا عنه ده استفهام إنكار ولكنهم لإشفاقهم على الضعف انتبه أن يغلبوا ما يريدون منه فيضلوا يعني ممكن ان هم الضعفة هم مشفقين على الضعفة ان هم لا يصلوا الى ما يريدون منه فيضلوا يخش طالب الهداية من علم الكلام تشفط في عقله شبهة يخرج من علم الكلام ايه مشرك بالله فاشفقوا على الضعفة فنهبهم عن دراسة علم الكلام فيظن من أجل ذلك له عن الاشتغال به طيب فهمنا الكلام اللطيف ده وهو العلم بالعقائد. العلم الكلام كده عرفوه بأنه العلم بالعقائد الدينية. عقائد يا جمع عقيدة، يعني ما يعتقده القلب، يعني بتدخله قلبك وتعقد عليه. سموها عقيدة ليه؟ لأن حضرتك بتدخلها جوه قلبك وبتعقد عليها، يعني بتربط عليها، يعني بتكذب بيها، ومن أجل ذلك سميت ايه؟ عقيدة. قال وهو العلم بالعقائد الدينية، مش العقائد، لا ده العقائد المنسوبة إلى الدين. عن الأدلة اليقينية، يعني الحاصلة من طريق الأدلة اليقينية، لأن العلم ده بالمتعه بالضم. وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد، وإن كان لازما بترك النظر على الأول، يعني النظر ليس شرطا في أصول الإيمان، ولكنه هو واجب كالواجب الفقهي. عملت الحمد لله خرجت من الإثم، ما عملتوش يبقى أنت آثم. طب هو إيماني كده يبقى باطل؟ لا. ولذلك عايز يقول لك إن هو واجب إيه؟ واجب تكليفي فروعي فقهي، وليس واجبا بمعنى أنه شرط في أصول الإيمان. قال وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد، وإن كان آثما بترك النظر على الأول فالقائل بالوجوب نزله منزلة الفروع لا منزلة وجوب الأصول. فالقائل بالوجوب نزله منزلة الفروع، يعني زي كده بالظبط حضرتك الصلاة ما صليتهاش أنت آثم، ولكن انت مسلم ولا مش مسلم عند الامام الشافعي مسلم بخلاف الامام احمد. قال احسن على دلوقتي واحد كان من فتره دار الافتاء وعايز يناقشني انه لازم نقول ان بمذهب الامام احمد ان من ترك الصلاه متكاسلا حتى خرج وقتها كفر، وسهلا جدا ان احنا نرش المذهب ده. قلت لا يا ولدي، نحن نختار من المذاهب ما يصلح لبلادي. انا عندي دلوقتي الشعب المصري 90 مليون، في كم مليون مكلف؟ حوالي مثلا نقول بغير الاطفال 70 مليون، 70 مليون دول فيهم كم واحد بيصلي؟ النبي ما يجيبوا 65 مليون دي 70، يعني 63 مليون. يعني انت عايز لي اكفر 63 مليون؟ ده ايه كمان ده؟ هم بقى عقودهم باطلة، وأقول وأقول وأقول ده بقى مفيش حق، ده لا قرآن. زي بعد كده قال فخر عليهم السقف من تحتهم، ده انت لا قرآن ولا عقل. ينبغي أن نأخذ من المذاهب ما يصلح لضربنا ولبلادنا ونختار. ممكن ما ينفعش معاك مذهبك في البلاد التي تعيش فيها، نقلل مذهب من أجاز، يعني خروجا من الحرج وخروجا من الإثم الذي يلحقنا. طيب قال وعن الأشعري أنه لا يصح إيمان المقلد، إن أثار النظر في هذا القول شرط للإيمان، يعني وجب وجوب أصول. وشنع أقوام عليه، أي شنع أقوام على الإمام أبو الحسن الأشعري، قالوا كيف يقول الإمام أبو الحسن الأشعري بأن النظر واجب وجوب أصول؟ ويذكر ما لم يعني ينظر، أنت كده هتكسر معظم العوام. زي برضك اللي بيقول لك الصلاة ترك الصلاة لو حتى خرج وقتها يبقى كافر. شنعوا عليه، ومين دول؟ ده بيشنعوا على مين؟ ده بيشنعوا على إمام الفن، ده بيشنعوا على المدرسة، ده بيشنعوا على من شهد له القصر والداني بالمكنة العلمية. طيب وشنع أقوام عليه بأنه يلزم تكفير العوام. طب ايه يعني الفوز على بقى ايه ده ظلم؟ ايه يعني اللي حصل لما نكفر العوام يعني؟ قال لك ما انت شفت ذلك ان العوام غالب المؤمنين، فكيف يقول هذا؟ ورد التشنيع، وكتبت انا على هذا وقلت ورد التشنيع المذكور أن المعتبر النظر على طريقة العامة، يا بلد انت لو دخلت الاسواق ستجد العوام ينظرون نظرا دقيقا كنظر يعني النتيجة كنظر المتخصصين على طريقة العامة. قال التفتزاني في شرح المقاصد: ليس الخلاف في من يسكن دار الإسلام من الأنصار والقرى والصحاري، لأنهم انتبه يتفكرون في خلق السماوات والأرض. الكلام مش في العوام دول، لأن العوام دول بيتفكرون. يا جدع ده انت احنا زمان كنا بنسمع يقول لك يدبرها أبو خلد، عارفين يعني ايه؟ يعني دبرها صاحب السماوات اللي خلقها. ده العوام كان بيقول كده، يعني ده معناه ايه؟ ده معناه انهم ينظرون ليل نهار. واخد بال حضرتك؟ قول للعبد كده، ومين يا اللي خلقك؟ طب اقول لك حاجه، تعرف حكي دي قصه غريبه جدا. ان واحد طلع على شريط الظفار وكان دي ظروف صعبه جدا ورزقه صعب، وفضل يمسك الكوب كده ويحدد فيه في السلام. يقولوا ايه؟ قال اصلا ما رزقنيش النهارده. هو ايه رجل دماغه؟ طب هو مين اللي قال لك ان هو الرازق؟ شفت بقى؟ ده هو الرازق، ده هو المعطي، ده هو اللي بيدي وبيأكل ويشرب، وده مش نظر. ولكن نظر على طريقه، مش نظر بقى بالطريقه المعينه. انا عالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، يبقى العالم حادث الاولى مش عارف صغرى والثانيه كبرى، ومش عارف النتيجه القياس من الشكل الاول، وهي منتج وهو منتج. لا ما يعرفوش الكلام ده، الكلام ده بتاعك انت. اما هما لو دخلت الاسواق وسمعت كلام محمد ستجد انهم دائما يتفكرون ويتذكرون. تقول له والله يا عم الحاج البطاطساية دي مش حلوة، يقول لك وانا اللي خلقتها. ها؟ يعني ايه يا مولانا؟ يعني استدلال اهو، هو انا اللي خلقتها، اللي خلقها هو اللي طبعها بالطريقة دي، طب اعترض عليا ليه؟ طول ما العيش ده. انا هقول لك حاجة صغيرة، واحد طفل صغير لدينا وشغال في فرن، فأعطاني العيش ولكن لم يعجبني العيش لأنه كان شكله سيء جدا ورديء. فقلت له خد يا ولد، أنت بتجيب العيش تعمل ده وحش؟ قال لي هو نعمة ربنا وحشة؟ يا نعمة ربنا، شوف الواد وقعني ازاي، الواد ده خطير فلسفة. قال لي يا نعمة ربنا وحشة؟ أنت بتعترض على نعمة ربنا؟ يعني هو اللي خلقها. طيب انت عايز ايه من الناس دي؟ هو حد قالوه؟ هو بقى العيل الصغير ده قال الكلام ده؟ خش بقى الاسواق هتاني مثل هذا الكلام. اما السعد التزام بيقول لك لا، ليس هذا الخلاف اللي قال الامام ابو الحسن الاشعري، كان ده مش وارد على القاطنين في الامصار والقرى والنبوة، ده كان ده واحد قاعد في جاهل جبل فسمع واحد بيقول له الاسلام جميل وفي رب وخلاص واعتقد في رب، فاعتقد ما يقوله. قال في من نشا في شهاده جبل فاخبره مخبر بوجوب الايمان، قال لازم تؤمن بان في ربنا وفي دين الاسلام وفي من غير اي حاجه، فتبعه على ذلك الخبر. فامن من بين التفكير. هذا حاصل كلامه، والحاصل ان العوام ليسوا مقلدين بل ناظرون. انتبه بقى الكلام ده مفيد جدا. الى العوام ايه؟ قال مش مقلدين بل ناظرون، ولكن نظر على طريقته لا على طريقه المتكلمين. ده كلام مين؟ لسعد التفتزاني المحقق الفني. فهتشد عليه بقى على كلام الامام ابو الحسن بالاشعري. لا عين ده امام الفن، خد كلامه وتامل فيه واحمله على محمل حسن ولا تحمله على محمل الفساد، لانك مطالب بهذا. فتصحيح كلام الناس والائمه اولى من ابطال كلامهم. وقال الاستاذ ابو القاسم القشيري: هذا مكتوب عليه. مولانا الموضوع خطير، ده في لوازم اخطر مما يكون. ده انت بتلزم ابو الحسن الاشعري بان غالب المؤمنين كفار، وهم معظم اهل الجنه. انت بتقول ايه؟ ده انت بتناقض النصوص الدينيه. فلا قال الكلام ده مكتوب عليه. ده بس يعني انحقد عليه العلم الوهابيه زمان هم اللي فضلوا عليه الكلام ده. ما هو الوهابيه في كل زمان اساس للكذب والتدليس والخداع باسم الدين. وكل زمان فيه وهابيه وفيه اخوان. وقال بعضهم هو ابن السبكي في جمع الجوامع التحقير يعني ذكر الشيء على الوجه الحق الصواب انه ان الحد والشاك ان كان التقليد هنرجع الى ان الخلاف في معنى التقليد ان كان افضل لقول الغير بغير حجه مع احتمال شك او وهم فلا يكفي ايمان المقلدين قطعا. ان كان التقليد عباره عن ان انت تاخذ بكلام الغير من غير ان يسوق لك دليل مع انه يكون مع هذه الحاله هناك وهم او هناك شك فيما ساقه اليك فده قطعا مش ايمان لانك انت ما صدقتش انت ما قطعتش ولا جزمت ولا يعني تلقنت بما يعني قيل لك فحينئذ لا يكفي قطعا. وان كان التقدير انا هاخد بقول الايه يذكره لي بغير حجه لكن اجزم فلاك بالمقال لانه لا ايمان مع ادنى تردد. هو بيكمل كلام اللي فات ان كان التقييد افضل لقول الغير بغير حجه مع احتمال شك هو فلا يكفي ايمان المقلد قطعا. ليه؟ لان ده ايمان مع شك ايمان مع وهم ايمان مع تردد ما يبقاش ايمان ولا كمان يبقى احسان ولا يبقى اسلام. ده هزار يعني لانه لا ايمان مع ادنى تردد. عارف لو انت متردد 1% فيما أخبرت من العلوم والعقائد الدينية لا يكفيك هذا لأنه لا إيمان مع تردد. وإن كان التقليد أفضل هو الأفضل بقول الغير بغير حجة أي غير دليل لكن جزما يعني لكن حصل الإيمان حصولا جازما فيه صاحبه فإنه حينئذ يكفي وهذا هو المعتمد. وحاصل ما قاله السادس السبكي أن التقليد يطلق تارة بمعنى قبول قول الغير بلا حجة وتارة بمعنى الاعتقاد الجازم لا لموجب فالمعنى الأول يجامع الوهم والشك وهو لا يكفي. يعني إن كان في الآخر كده أقول لك أنا الطريقة بسيطة إن كان التقليد معه شبهة الوهم والتردد ده وإن كان وكانه القول بغير دليل وأخذه واعتقده ولم يتردد فيه ولم يتشكك فيه كما ذلك وإن خرج من العهدة فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغيره خلافا لأبي هاشم في قوله إنه لا يكفي بل لابد لصحة الإيمان من النظر النظر الذي ذكرناه لكم آنفا إما على طريقة العامة وإما على طريقة المتكلمين. وقد أوضح هذا المعنى بعضهم فقال وقل أن ترى مقلدا في الإيمان بالله. في حد مقلد يعني حياتك كده ما تأملتش في نفسك في حياتك كده ما توصلتش من الأثر إلى المؤثر ما حصلش إلى خالص ده مش موجود عند حد لأن هذا الله أعطاك العقل وأعطاك منحة التفكير فده ما يعني ده نادر. وقد أوضح هذا المعنى بعضهم فقال وقد أن ترى مقلدا في الإيمان بالله تعالى وكلام العوام في الأسواق محشو بالاستدلال. عارف العامة وانت قاعد بتسمعهم كده في الأسواق كله عبارة عن استدلال وكلام بأدلة على طريقة من أعلى الطرق بالاستدلال بالحوادث عليه. ما قلت لك اقول لك البطاطس ولا كل اللي خلقتها ده البطاطس دي لها مخلوق ده اثر وله مؤثر والبطاطس حادثه وكل حادث له دلاله من محدث يبقى البطاطس له دلاله من محدث

ايه هو المدعى؟ ان بعض المجتهدين يصيب وبعض المجتهدين وإلا يعني وإن لم يقع الاجتهاد المعتبر فلا يجوز حمل الحديث عليه، وإن لم يقع الاجتهاد المعتبر بأن لم يستفرغ المجتهد كل طاقته وتمام وسعه في بحث المسألة إن لم يحصل هذا يبقى هو الاجتهاد غير المعتبر، لا يجوز حمل الحديث على هذا. على ايه؟ على الاجتهاد الذي حصل فيه تقصير. والا يعني وان لم يقع الاجتهاد المعتبر فلا يجوز حمل الحديث عليه، اي على هذه الصوره التي قصر فيها المجتهد بما تقرر يعني بما ثبت من وجوب حمل كلام الشارع على العرفين، يعني انه يجب على المجتهد حاله الاجتهاد ان يحمل كلام الشارع على المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي للاجتهاد هو ايه؟ هو الاجتهاد الكامل الذي يجتهد فيه ويبذل فيه المجتهد كل طاقته وتمام وسعه في بحث المساله. ثم العرفي، ثم ان لم يجد شرعيا فيها يحمله على المتعارف عليه، ثم ان لم يجد فيها متعارفا عليه يحمله على المعنى اللغوي. وقال ابن مسعود إن أصبت يعني اجتهادي فمن الله، يعني فالإصابة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني وإلا أصب فمني، فالإصابة فعدم الإصابة تنسب إلي، يعني الإصابة لما عند الله من الله، والخطأ وعدم الإصابة مني ومن نفسي ومن الشيطان، لعن الله الشيطان، بس ده الشيطان الحقيقي مش المجازي، ومن الشيطان. وقد اشتهرت تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديات، ده حتى صار إجماعا سكوتيا، كان صحابي لا، ده اشتهر وذاع وشاع بغير نفير منهم، فصارت التخطئة لبعضهم بعضا ده أمر مجمع عليه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي عند الشافعي حجة. الثالث أن القياس مظهر للمثبت، القياس مظهر للحكم مش منشئ ولا مثبت للحكم. فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنى طبعا هو ثبت بالقياس، لكن خلي بالك القياس كأنه لفت نظرك على أن دليل الأصل يشمل الأصل ويشمل كذلك الفرع، إلا أن القياس هو بس اللي لفت نظرك لهذا، ده معنى لا نفهمه كده. وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد، الحق فيما ثبت بالأصل واحد، فكذلك فيما ثبت بالقياس الذي هو فرع عن النص كذلك يعني واحد لا غير، تكون فكذلك القياس الذي هو الاجتهاد كذلك. الرابع انه لا تفرقه في العمومات الوارده في شريعه نبينا صلى الله عليه وسلم بين الاشخاص، يعني اجتمع من لفلان وجمع من لفلان كحال اهل الدنيا، لانه لا تفرقه في العمومات الوارده في الشريعه بين الاشخاص، يعني مثلا عندما يقول مثلا يعني وجب الصلاه على المؤمنين ما فيش فرق لا ما بين مؤمن ومؤمن، العموم كله وارد على كل الافراد، فلو كان كل مجتهد مصيب لزم اقتصاد الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإلاح، لو كان كل مجتهد مصيب يبقى هو مصيب يعني الفعل ده عند ربنا حلال والفعل نفسه ده عند ربنا حرام، يبقى الفعل ده حرام وحلال ازاي يعني؟ ده متنافيين. فلو كان كل مجتهد مصيب لازم اقتصاد الفعل الواحد اللي هو مثلا الضرب لانه حرام عند حرام وحلال في نفس الوقت بالمتنافيين من الحظر والاباحه والصحه والفساد، ووصف الفعل الواحد ايضا بانه صحيح وبانه فاسد، بانه موافق للشرع وبانه مخالف للشرع او الوجوب وعدمه، وكذلك لحصل ان الفعل نفسه يوصف بانه واجب لا واجب،